بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: ثم يرفع مكبرا، يعني بعد أن ينهي الركعة الأولى بركوعها وسجدتيها يرفع، يعني يقوم مكبرا، أي قائلا الله أكبر، ويكون تكبيره أثناء القيام كما تقدم معنا. وقوله ناهضا فيها ما يشعر بأن القيام بقوة، فلا يقوم متثاقلا متكاسلا، لأن الإنسان ينبغي أن يظهر النشاط في العبادة. وقوله ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يعني على صدور قدمي رجليه، على الصدور، والصدر معروف ما يلي الأصابع، ما يلي المشط، معتمدا على ركبتيه. مفهومه أنه لا يقوم على يديه، مفهومه أنه إذا قام لا يقوم على يديه، وإنما يقوم مباشرة على الركبتين ويعتدل. والعلماء قالوا إن هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن الإنسان يعتمد على يديه، وبعضهم يسميه العجن. وقد جاء في حديث ولم يتسنى لي مراجعة المسألة تماما، المسألة لا تخلو من خلاف، ولعلي إذا رجعتها أفيدكم بما فيها. اللي هي التعنز على الركب؟ لا، على الأرض هكذا كالعجل. قال علي رضي الله عنه: من السنة ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبير لا يستطيع. تكتبونها؟ قال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: من السنة ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا. ومفهوم كلامه رحمه الله أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، مفهوم كلامه رحمه الله أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، إيه كلام مؤلف، مفهوم كلام مؤلف رحمه الله أنه لا يجلس جلسة الاستراحة. ومعنى جلسة الاستراحة أنه إذا قام من السجدة الثانية، رحمك الله، أنه إذا قام من السجدة الثانية فإنه يجلس مفترشا جلسة خفيفة قبل أن يقوم، إنه يجلس مفترشا جلسة خفيفة قبل أن يقوم. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، لم ينهض حتى يستوي جالسا. رواه البخاري. وش يعني إذا كان من وتر من صلاة؟ يعني بعد الأولى وبعد الثالثة، الوتر الأولى والثالث، إذا انتهى من الأولى قام، أي. والقول الثاني، والقول الثاني أنها ليست سنة مطلقا، أنها ليست سنة مطلقا، واستدلوا بأنها لم تذكر، لم تذكر في الأحاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أنها سنة عند الحاجة، أنها سنة عند الحاجة، كأن يكون، كأن يكون كبير السن، كأن يكون المصلي كبير السن أو مريضا أو بدينا، فإن لم تكن حاجة فليست بسنة. وهذا القول هو الراجح، وبه تجتمع الأدلة، وبه تجتمع الأدلة، ويقويه أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إنما جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ثقل وضعف وأخذه اللحم. من هو اللي ثقل وضعف؟ ها؟ من اللي ثقل وضعف؟ حياة النبي، النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. هي إيش قلت فيه ويؤيده؟ إنما جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضعف. إيه نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويصلي الثانية كذلك، يعني يصلي الركعة الثانية كالأولى. قال ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، هذه أربعة أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى، فهي موجودة في الأولى دون الثانية. قال ما عدا التحريمة، من يعرف التحريمة؟ يلا أبو إبراهيم. لا إعراب، إعراب نحو دونم هنجيبها، من نجيبها إن شاء الله. ها في المعنى مستثنى وعدا، لكنها تعرب مفعولا به أو مستثنى. الآن ضيعت، لكن عدا من أدوات الاستثناء، لكنها تكون فعلا إذا سبقتها ما، وتكون حرفا بدون ما، مثل سوى. طيب خلوا خلوا التبس عين، هل نعرفها مفعولا به أو مستثنى؟ طيب قالوا ما عدا التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام كما قال أبو إبراهيم، فإن كبر الإحرام بطلت صلاته الأولى، إن كبر ونوى الإحرام بطلت صلاته الأولى لأنه استأنف من جديد. والاستفتاح خلاف السنة هي عادته، بل إن استمر على ذلك قلنا هذه بدعة، لأن الاستفتاح إنما يكون في أول الصلاة. والتعوذ يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه فيها خلاف من أهل العلم، من يقول إنه يتعوذ، لأن التعوذ الأول حكمه انتهى، لأنه قد حال بين القراءة الأولى والثانية قيام وقعود وسجود وركوع وتكبيرات وأذكار، فكأن الحكم انتهى. ومن العلماء قال لا، ليست من السنة، لأن الصلاة قراءتها واحدة، وهذا الأقرب مع احتمال القول الأول، الأقرب أنه لا يعيد. أن الصلاة قراءتها واحدة، أن الصلاة قراءتها واحدة. إذن فالراجح أنه لا يعيد، ولكن القول بأنه يعيد ليس ضعيفا وإنما فيه قوة. وقول تجديد النية يعني لو جدد نية الصلاة ما صحت، كأنه تكبر الحرام من جديد فلا يجدد. لكن ما تقولون لو أن هذا وقع من جاهل، كبر يصلي يوم قام للثانية نواه إحرام، يظن أنه يحرم من جديد ونوى يصلي جدد النية، فالظاهر والله أعلم أن الجاهل يعذر، الجاهل يعذر. أما الصلوات التي قد فاتت كلها هذا لا يعيدها. لكن لو أخبرنا الآن قال إني أنا من خبرت عمره أنا أسوي كذا، كل تكبير دخلها إحرام وجدد نيتي، فاحتمال أن نقول أعد الصلاة الحاضرة قوي، وأما ما مضى فإنه ما يطالب بالإعادة. ويدل ذلك حديث المسيء في صلاته، فإنه لما صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة وأعلمه كيفية الصلاة ولم يقل أعد ما مضى من الصلوات، فدعا يعذر بالجهل، لكن الصلاة الحاضرة يعيدها. أقرأ. قال الشارح حفظه الله: ثم يرفع أن ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا قائلا الله أكبر، ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. هذه صفة القيام، أنه يعتمد على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل هذا عليه، وإن لم يسهل فلا بأس أن يعتمد على يديه، كما لو كان مريضا أو كان كبير السن أو كان معيبا في جسمه فلا بأس أن يعتمد على الأرض بيديه للقيام. ويصلي الثانية كذلك، أي كما صلى الركعة الأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام، لأنها في الركعة الأولى فقط، وإنما يكبر للانتقال، وما عدا الاستفتاح وهي قول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وما عدا التعوذ وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذه الأذكار في الركعة الأولى. وما عدا تجديد النية أي لا يحدث للركعة الثانية نية جديدة، لأنه مستصحب للنية من أول الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. قوله رحمه الله: ثم يجلس مفترشا، يعني في التشهد الأول أو التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية. وقوله مفترشا أي يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما تقدم، ويداه على فخذيه أي يجعل يديه وهما الكفان على الفخذين. وكيف يكون الساعد، كيف يكون الساعدان؟ الجواب أيضا على الفخذين، على الفخذين، فلا يضمهما ضما ولا يوترهما توتيرا، وإنما يجعلهما على الفخذين. طيب، والفخذان هما مايل للركبة، وعليه فلا تكون اليدان على الركبة. ولكن هناك صفة ثانية ثابتة في صحيح مسلم، أنه يجعل يديه على ركبتيه، إذن فيكون لليدين في نعم فيكون لموضع اليدين مكانا، الأول على الفخذين والثاني على الركبتين. لا، هذا الفخذ، هذا الموضع الأول. طيب خلنا نكمل ونمثل نطبق تطبيقا إن شاء الله. طيب خلنا نعطيكم دليل حديث اسمه قوله ويده على فخذيه، دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه في مسلم، دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم. والوضع الثاني أو الصفة الثانية أن يجعلهما على ركبتيه، يجعلهما ركبتيه، فيجعل اليمنى على طرف الفخذ على الركبة. لا، هذه بس مقبوضة. واليسرى يلقمها الركبة. هذا الثاني. أي إحنا طيب دون انتهينا منها حديث ابن عمر. الصفة الثانية يجعل يمنى على طرف الفخذ على الركبة، واليسرى يلقمها ركبة اليسرى، الركبة اليسرى. ودليل حديث ابن الزبير رضي الله عنه، أي حديث ابن الزبير رضي الله عنه في مسلم. طيب نكمل وضع اليدين بعدين نمثلها كاملة نطبقها كاملة. طيب وقوله ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. طيب قوله ويقبض الخنصر هي الأصبع الصغيرة، والبنصر هي اللي تليها، واللي تليها الوسطى، واللي تليها السبابة أو السباحة، والك أخيرة الإبهام. طيب إذن يقبض خنصر اليمنى، خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بالسبابة هكذا، وتكون فيها انحناء، لا تكون هكذا، وإن كان في خلاف لكن هكذا قال فقهاؤنا، إنما يشير بها هكذا يعني يكون فيها انحناء. أي لكنها في تحريك، وجاء هذه الإشارة فيها معترك، فيها تحريك وفيها فيها تحريك، بعض يحركها على طول يحركها، وبعض ما يحركها أبدا، وبعض يحركها كذا كالسهم. هذا الشيخ الألباني رحمه الله، وعليه الشيخ الحويني أبو إسحاق يقول إن هكذا يعني حركها تحريكا عجيبا كأنها يعني كان كالرمح. طيب وهذا الموضع يقول المؤلف رحمه الله ويشير بسبابتها في تشهده، ما المراد؟ يعني عند التشهد، ويحتمل التشهد يعني عند ذكر الله، وهذه مسألة فيها ثلاثة أقوال. أين تكون التحريك والإشارة؟ قال بعض العلماء عند ذكر الله، يعني عند ذكر اسم الله الخاص الله وعليه، فيكون كم فيه من إشارة؟ يكون فيها سبع، التحيات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعوذ من أربع، فيها سبع، التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسول، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، سبع. والقول الثاني أنه يحركها عند التشهد فقط، يعني عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى هذا كل التحيات كم يشير مرة؟ مرة واحدة، واحدة أشهد أن لا إله إلا الله، لا أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والقول الثالث أن نحركها عند الدعاء، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه فرأيته يحركها يدعو بها وعليه فيقولها عند كل فعل دعاء، فيكون كم فيه من التحيات؟ فيها اثنين، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها اثنين، واللهم نعوذ بك من عذاب جهنم فيها أربعة. هكذا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك عند السلام، لأن السلام دعاء، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عند السلام، وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. فإن واصل اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم ارزقني، كل فعل دعاء يرفعها. ها؟ أحسنت، النظر إليها والنظر إليها. القول الأول أن عند كل لفظ الله، عند لفظ الجلال الله. والقول الثاني أن عند لفظ لا إله إلا الله واحدة، الشهادة واحدة لا إله إلا واحدة. والقول الثالث عند كل فعل دعاء. وهذا ترجح شيخنا رحمه الله اللي ما هو الثالث عند أفعال الدعاء. والمسألة يعني ليست جزما، ليست جزما، الأمر محتمل. والتحريك قال بعض العلماء لا يحركها، وقد جاء ذلك في حديث، حديث عندكم في الحاشية، حديث عبد الله بن الزبير إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، ولا لا؟ صريح، هذا صريح حديث وائل يحركها. طيب كيف نقول؟ في احتمال، احتمال أنها صفتان، مرة يحرك مرة يحرك، صح، هذا ممكن، هذا جمع. الثاني أن النفي للحركة المستمرة، حرك هكذا، والإثبات للحركة عند التشهد أو عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء، الأقوال الثلاثة. واضح هذا؟ وبهذا تجتمع، يجتمع الدليل الجمع. إما أن نقول إصبع لها صفتان، إما يحرك أحيانا وأحيانا ما يحركها، هذا جمع الأول. أي، والجمع الثاني أن نقول الإثبات للحركة والنفي لعدم الاستمرار. بعض الناس حركة كذا على طول باستمرار، نقول لا، لا يحركها، يعني لا يستمر في تحريكها. طيب، طيب، صفة اليمنى لها صفتان، بل لها ثلاث صفات. صفة الأولى التي رأيتم هكذا، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق باللهم مع الوسطى ويشير بالسباب. الصفة الثانية أن يقبض أيضا الوسطى والإبهام عليهم، على الثلاث هكذا، ويشير بالسبابة. الصفة الثالثة قد رأيتها من شيخنا علي الشبل في شرح الموطأ، الإبهام يجعلها من الداخل هكذا. واضح؟ ها؟ إيه، قبض أصابعه كلها، حديث ابن عمر. والقبض يمكن هكذا القبض، يمكن هكذا القبض، فالدليل محتمل. وأما حديث الإشارة، قبض القلب وأشار وعقد 53، قال هاي 53، كيف 53؟ ما أدري. وسبحان الله، وقفت على منظومة قريبة في الإشارة بالأصابع في العدد عند العرب. العرب لهم أعداد، هكذا مثلا 200، هذا 400، هذا 5، هذا 6، أشياء عجيبة في منظومة في كيف تعد العرب بالأصابع. وأرسلها لكم على جروب إن شاء الله، على مجموعة الطلاب الآن بإذن الله، أرسلها موجودة في الجوال، أرسلها لي واحد من الأخوان. طيب، بقى التطبيق، إبراهيم نطبق. شاكة صغير تجلس هنا؟ لا لا، صبر، خل خل عبد المنعم لو سمحت، شيل الكتب هذه، الله مبارك، حطها هناك. اصبر اصبر، بدل ما جيت بنطبق الصلاة كلها ونتروح مرة واحدة. طيب، خطبة تهيأ. لا لا جلسة جلسة الصلاة. مبديني يا شيخ ولا مبديني؟ حنا مختارك كان كبير. حنا قصير مستع. طيب الافتراش شو؟ أحسن. طيب الآن التسمية الأولى أن تكون أيوة على الركبتين. الفخذين. الفخذين الفخذين. طيب التسمية الثانية قدمها. ألقم ذيك اليسرى ألقمها بالركبة هكذا هذه اليسرى وهذه تقدمها كذا. طيب صفة اليد اليمنى كيف تكون؟ أن 53 عقد 53 عقد الخنصر والبنصر وحلق بالها مع الوسطى. لا هذه قبض هذه كذا تغمض من برا كذا ها واضح. لا هذه تكون فيها انحناء تشوف إبراهيم تشوف فيها انحناء شوي كذا. طيب الصفة الثانية تقبضها كلها وتكون الإبهام عليها. طيب شايفينها الصفة الثالثة الإبهام من الداخل على طرف الركبة يا شيخ ولا اي على طرف الركبة نازل يا شيخ؟ لا لا طرف الركبة هو مرتفع لأن الإشارة هي لا التوحيد. طيب الآن نبي جلسات الصلاة الصفة الثالثة تكون من الداخل. إيه ما قلت سويتها؟ لا بقى. طيب الآن نبيك تكبر تكبيرة الإحرام. قم وقف لنا لو سمحت. بسم الله. طيب لا زين غوتتك وزين غوتتك. أيوة أيوة كبر الإحرام الحين. الله إيش رأيكم؟ المفروض ينزلها. هي أخطأ. إيه أنا كذا خدعتك أنا. خدعتك أكثر ناس أكثر ناس يخطي بهذا. غوتتك من عنده من قريب. لا عشان كذا قلت لي زينها زين تضبطها زبط غطتك. ايوه لا حطها كذا كذا طورا ورا غطك طورا مركب الحرم يلا احسنت كذا صح زين. طيب قبضها شوف قبضها ورنا ورنا شوف قبض هذا وخلنا صوب شوف ايش رايكم سوي كذا. في مرة قلت كذا قلت واحدة كذا لا كذا كذا يعني إيه. طيب الثانية عادي كذا لا كذا وضع وضع البطن لا هي لا لا على الصدر حول الصدر يعني هو قصير أصلا قبض الرزق والسعد. أنا قلت هذا المعروف ونسبت من شيخنا على الشبل ثلاث واحدة ثنتين ثلاث واحدة ثنتين ثلاث. لا أنت الآن ما سويت لا ذي ولا ذي يدك كذا حاطها كذا. شيخ الألباني رحمه الله أنكر هذه جدا أنكر هذه تسوي كذا. شوف يدك الحين شوف يدك هي فرق كذا لا يعني أي لا أحرص عليها هكذا أو كذا تقبض قبضا. لا وإبراهيم خطأ كذا لا إما تضعها طرحا طرحا أيوة أو تقبضها قبضا أيوة اي هذا الان جاب صفه ثالثه جعل السبابه على الساعد تنزل غصب تنزل غصب مثل اللي يصلون رجليه واحد ثاني واحد يسار لازم الواحد يعدلها. طيب بقينا في افتراش جالس الافتراش لو سمحت تعال هنا كلف عليك إيه؟ لا عليك ماجور قدم الاخر شيء كذا صح مزبوط. تمام. طيب التورك له ثلاث صفات تقوز هذا اسمه ذي هذا الإقعاء شو قلنا في هذه سنة أحيانا وشيخ المعثيمين شو يقول فيها منسوخ سنة منسوخة لكن الأقرب أنها سنة. ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما فيها أقل ما فيها أن نقول هذا قول صحابي فما ننكرها إنكارا شديدا مع الشيخ ما كان ينكرها ذاك الإنكار لكن قال يشبه أن تكون مثل التطبيق في الركوع. طيب لا الافتراش عفوا التورك أيوة أحسنت أجلس خمس. طيب استرح. التورك له ثلاث صفات صفة الأولى اللي سواها أبو علي معلش لو أخوجك هنا معلش هذا عنده راح كذا لبك هنا أيوة هذه الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج ينصب ويخرج لسه من تحتها. الصفة الثانية أن يجعل هكذا بس يطرح ذي يطرح اليمين يطرحها تمام. الثالثة يرفع هذه من فوق. هاي صفة الثالثة تورك جزاك الله خير. نعفى من الاختبار القادم يا شيخ. طبقت عمليا خلص نكتفي بالدرس هذا. لا لا ما بين الجلسة السجدتين فقط. طيب سؤال يا شيخ هو في صلاة بس أنا غير في تردد علينا يا شيخ في المدرسة يسألون يقول سأل الشيخ وفي الواتساب وفي كل مكان اللي هو هل فيه سنة أربع ركعات بعد صلاة العشاء ما لا يفصل بينهن بتسليم. في مقطع انتشر الحين إنه فيه سنة ثم فيه أجر عليها إنه مثل أجر ليلة القدر. أول شيء هل فيه سنة؟ ثم السؤال الثاني هل لها أجر مثل ليلة القدر؟ الله أعلم تحتاج المراجعة تحتاج مراجعة الحديث. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خلاص الله يحفظكم.